إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد جاء ديننا الحنيف بكل ما من شأنه أن يحفظ الفرد والمجتمع من كل آفة ومن كل خبيث ومن كل ما يضر بالمجتمع. ومن هنا جاء ديننا الحنيف، وقبله الأديان التي لم تحرف، بحفظ الكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض. بل وأجمع على ذلك العقلاء من العالم، مسلمهم وكافرهم. فحفظ هذه الكليات من أعظم مقومات ديننا الحنيف. ولذا حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى إفساد هذه الكليات الخمس أو الإضرار بها. لا ضرر ولا ضرار. عباد الله، إن من أعظم وأخطر ما يخل بهذه الكليات الخمس ويؤثر عليها ويوقع فيما يناقضها شرب الخمور والمخدرات وكل أنواع المسكرات والمفترات بشتى أنواعها التي غلت بلادنا وبلاد المسلمين بأساليب خطيرة ومخيفة. لقد حرم الله الخمر وكل ما جاء في معناه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة. وخمر الآخرة هو ذلكم الرحيق الممزوج بالتسنيم. قال الله تبارك وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وقال تبارك وتعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين لا غول فيها ولا هم بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذه خمر الآخرة ليس فيها غول، ليس فيها سكر، ليس فيها غياب عقل. أما خمر الدنيا فيمكن أن نلخص في ما فيها، وكذلك المخدرات والمفترات والمسكرات بشتى أنواعها، ففيها المحاذير الآتية. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى حرمها في كتابه، وفي ثبت ذلك أيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنها تفسد العقول وتغيرها وتؤثر عليها وتغير مزاجها وتجعل صاحبها كالبهيمة، حيثما يقاد ينقد، وتجعله لا يفكر في العواقب. ربما وقع في كل المحارم، ربما زنى بمحارمه، ربما قتل أباه. وأنا أعرف قضية ما مضى عليها إلا أشهر قتل أحدهم أباه من المدمنين المخدرات. ومنها أنه بؤرة فاسدة في المجتمع، مفسد في الأرض، قاتل لنفسه، قاتل لغيره، مهلك للحرث والنسل. ومنها أنه يخرب بيته ويخرب كل شيء، كاليهود يخربون بيوتهم بأيديهم. ومنها أنه يضيع ماله، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأية إضاعة أعظم من أن تنفقها في داء تحرق به نفسك وتهلك به نفسك ومالك وعرضك وعقلك ودينك. ومنها أن هذا الصنف من الناس لا يبالون بما يفعلون، وقد يقعون في كل المحرمات، والسبب هو شرب هذه المسكرات أو المخدرات أو المفترات مهما اختلفت أسماؤها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها بشتى أنواعها، سواء سميت حشيشا أو أفيون أو كبتاجون أو إنفيتامين أو إلى آخره، أيا كان فكلها محرمة بنص الشرع، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومنها أنه يكون معطلا عن كل شيء حتى مصالحه الخاصة، فيضيع، وربما ضيع قبل ذلك دينه، وضيع وظائفه، وضيع أولاده، وكفى به سوءا أن يضيع من يعول. فكيف بك يا عبد الله، وقد من الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الإسلام، وحرم عليك أم الخبائث التي أهلها يوم القيامة في النار يشربون من ردغة الخبال، وهي عصارة بروج المومسات. فلنتق الله عباد الله، ولنجتهد في كل ما يقربنا إلى الله، ولنبتعد عن هذه الموبقات، المسكرات، المخدرات، المفترات، المفسدات، المهلكات. ابتعد عنها يا عبد الله، اكتفي بما أحل الله لك، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأية فواحش أعظم ممن تكون سببا في إيقاع صاحبها في جميع الفواحش بشتى أنواعها وأشكالها. فلنتق الله عباد الله، ولنبتعد عن هذه الموبقات، ولنستقم على طاعة الله، لنحفظ هذه الكليات ولنجتهد في كل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم بعض النصوص التي تحرم هذه الموبقات، وعلينا أن ننتبه وأن نحذر وأن نراقب أولادنا وأن نرعاهم مع من يمشون ومن يخالطون ومع من يجلسون، فإن اختلاطهم بمثل هؤلاء قد يوقعهم في متاهات لا تحمد عقباها. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إخوتي وأحبتي في الله، لقد قامت الدولة وفقها الله ممثلة في جهاز مكافحة المخدرات بجهود عظيمة، جهود مباركة في مكافحة هذا الداء العضال، ونحن مغزوون من كل مكان. فكم لو استمعت إلى الإحصائيات، كم ضبط المسؤولون من ملايين الحبوب وآلاف الكيلوات من الحشيش المخدر ونحو ذلك التي تفد علينا من كل مكان، فما بالكم بمن قد يهرب سرا ويصل إلى أبنائنا ويفسدهم ويقضي عليهم وعلى مستقبلهم قضاء مبرما. فلقد قاموا بجهود مباركة، جهود عظيمة مشكورة، يسهرون الليل والنهار من أجل أن يضبطوا تلك الآفات ويترفونها ويحذرون منها، فلنكن عونا لهم على ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز التستر على من يروج أو من يبيع أو حتى من يشرب، من يتعاطى ينصح أولا، فإن لم يفد النصح فارفعوا أمره إلى ولاة الأمور وإلى الجهات المختصة. وأما المروج وأما البائع وأما المروج لهذه الآفات فيجب التبليغ عنه فورا. وقد لعن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من يؤوي محدثا. قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ومن يتستر على هؤلاء فإنه ملعون، أي مطرود ومبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله ولنكن عونا للمسؤولين وفقهم الله ولحكومتنا الرشيدة على القضاء على هذه الموبقات حماية لأبنائنا والخمور وما في معناها. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها وشاريها وساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على الحبيب المختار صلوات الله وسلامه عليه، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك. اللهم وفقه للقضاء على أهل الفساد والعناد وأهل الشر والفساد أيا كانوا وحيثما وجدوا، إنك جواد كريم. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم احفظ شبابنا من هذه الموبقات، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا من هذه الموبقات، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا من هذه الموبقات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق جيشنا، اللهم وفق عساكرنا، اللهم وفق قواتنا التي ترابط في الحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم أعدهم سالمين غانمين موفقين منصورين يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.